فيعذر بما يقطع شره عن المجتمع ولو كان بالقتل، لأنه بفعله هذا يعتبر من المفسدين في الأرض وممن تأصل الإجرام في نفوسهم. هكذا جاء البيان. وقد أمر الملك خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، أمر كلا من وزارتي العدل والداخلية بالعمل بموجبه وتعمينه على المحاكم. أيها المسلمون، إن علينا جميعا أن نتعاون في منع هذه الأمور الخبيثة، وأن نبلغ المسؤولين عن كل من يروجها ويختفي بها، لنكون أمة واحدة تتعاون على البر والتقوى وتتناهى عن الشر والفساد. أيها المسلمون، إنكم إذا فعلتم ذلك فقد أحسنتم إلى هذا المروج أو إلى هذا المهرب نفسه، لأنكم تمنعونه من التمادي في طغيانه وبغيه، وكذلك تحسنون إلى الدولة لأنها تطلب منكم ذلك، وتحسنون أيضا إلى شعبكم المسلم الذي يحارب بقلبه كل هذه الأمور المدمرة. أيها المسلمون، إننا قد تكلمنا قبل هذه الخطبة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن هذا أعني التعاون على القضاء على هؤلاء العابثين بأخلاق الأمة والعابثين بأمان الأمة. إن علينا أن نتعاون في كبحهم بقدر المستطاع، وغاية ذلك أن نوصل الأمر إلى ولي الأمر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتعاونين على البر والتقوى، ونسأل الله تعالى أن يزيد ولاة أمورنا من فضله، وأن يعينهم على كف الشر والفساد، وأن يعينهم على تثبيت الصلاح والرشاد. ونسأل الله تعالى أن يهدي أولئك الذين ابتلاهم بهذه المخدرات، أن يهديهم بوازع الإيمان قبل رادع السلطان. ونسأل الله لمن من عليهم بالعصمة أن يكونوا عونا لحكومتهم في القضاء على هذا الشر، امتثالا لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم اجعلنا من دعاة الحق وأنصاره على بصيرة من عندك وحكمة يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه أن من عليكم بهذا اليوم، يوم الجمعة الذي أضل الله عنه اليهود والنصارى وهداكم له. فاشكروا الله على هذه النعمة واغتنموها، وبادروا رحمكم الله إلى الحضور إلى هذا المسجد إلى الحضور إلى المساجد الجوامع، بعد أن تغتسلوا وتتطيبوا وتتنظفوا، فإن الاغتسال ليوم الجمعة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. والمراد بالمحتلم البالغ، فصرح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه واجب، وقيده بوصف يقتضي التكليف، ولا تكليف إلا على بالغ. وعلى هذا فإن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن غسل الجمعة واجب على كل من حضرها، وأن من لم يغتسل فهو آثم، ولكن الجمعة تصح بدونه، لأنه ليس عن حدث وجنابة، وإنما هو من أجل الجمعة، فهو واجب يأثم الإنسان بتركه ولا تبطل الصلاة بتركه. فاغتسلوا أيها المسلمون لهذا اليوم، وقد يسر الله لنا ولله الحمد أن نسخن الماء في أيام الشتاء تيسيرا منه لنا ولله الحمد. وتطيبوا بأطيب ما تجدون، وإذا حضرتم فبادروا بالحضور، فإن من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ومن حضر بعد حضور الإمام فإنه لا يكتب له شيء من أجل التقدم. أيها المسلمون، إن كل إنسان منا يحب أن يقدم هديا يقربه إلى الله عز وجل، فإذا أردت أن تقدم الهدي فبادر إلى هذا، إلى مكان الصلاة الجمعة. وإن التقدم لا يحصل بوضع العصي، ولا يحصل بوضع الحذاء، ولا يحصل بوضع كتاب أو بوضع منديل، وإنما يحصل التقدم بتقدم الإنسان بنفسه. أما التحجر مع كون الإنسان خارج المسجد فإنه لا يحل ولا يجوز على أصح أقوال أهل العلم، وذلك لأنه منع للمستحق عن حقه، فإن أحق الناس بالمكان الفاضل من تقدم إلى المسجد، ومن تحجر منع هذا المستحق من حقه، فلا يحل لأحد أن يضع شيئا في المسجد يتحجر به مكانا فاضلا وهو ليس في المسجد. أما من وضع شيئا وخرج لحاجة عرضت له ورجع فإن هذا لا بأس به، وكذلك من وضع شيئا وهو في نفس المسجد، ولكن يلاحظ هذا الثاني، يلاحظ أن تتصل الصفوف، فإذا وصل الصف الثاني إلى مكانه من الصف الذي قبله فإن عليه أن يتقدم إلى مكانه، لأنه لو تأخر لآذى الناس بتخطي رقابهم. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى رقاب الناس وهو يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت. فاتقوا الله أيها المسلمون، وسيروا في جميع أقوالكم وأفعالكم وعقائدكم على ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك والله الهدى والرشاد والسداد والفلاح. لا تتبعوا أهواءكم، لا تتبعوا إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم يا عباد الله، يا إخواني، عليكم بالجماعة أن تجتمعوا على دين الله ولا تتفرقوا فيه، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.